صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فأناص طاعة الله بطاعتي، وعصيان الله بعصياني. قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولأن سنة المسلم هي الحياة وهي دستور الحياة الذي نسير عليه، أمر من سلم كل سامع لقوله أو كل ناظر لفعله أن ينقل ذلك للأمة بأسرها. قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وقد قال من سلم في حديث ابن مسعود: نظر الله امرأة نظارة من الله جل وعلا، نظر الله امرأة سمع ما قالته فوعاه فأدها كما سمعاه، ورب مبلغ من أوعى من سمع. وفي رواية قال: رب حان الفقه إلى من هو أفضل من فاء. أمر بالإبلاغ لما؟ لأن الأمة لا تنجو إلا بسنة المسلم، لا سيما في حديث الموطأ بلاغا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته، كتاب الله وسنته. فأناص عدم الضلال بالتمسك بكتاب الله والتمسك بالمبين لكتاب الله جل وعلا، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه دلالة الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة أنه لا نجاة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على كل الأمة، كل من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضرب عرض الحائط كل أقوال أي أحد أيا كان، ويأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها كثير من الأمور التي سنبينها الأسبوع القادم بفعل أبي بكر وعمر وعثمان، ثم ندخل على الأفعال. نقفز قفزة قبل أن نبين دلالة الإجماع، أن دلالة الإجماع نرجعها الأسبوع القادم، لكن نقول وما زلنا نقول: نحن نؤسس ونؤصل على أن السنة وحي، وعلى أن الضرب في السنة ضرب في دين الإسلام. المقصود هدم دين الإسلام، ومن أرام أن يضرب دين الإسلام فليضربه بالسنة، ومن أرام ضرب السنة فليضربها بأبي هريرة. ولذلك أنت ترى الحرب الضروس على الصحابة تنصب بأسرها على من؟ على أبي هريرة محدث الأمة. أبو هريرة سيد المحدثين، أكثر المقصرين السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رمى الضرب في سنة الإسلام ضرب في أبي هريرة رضي الله عنه، لأن جل الأحاديث وصلتنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نأخذ نطفا من أقوال السلف الصالح على أن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الابتداع بمكان ومن الضلال بمكان، كما قال الثوري: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال أيوب السختياني: إذا احدثت الرجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعنا من هذا علينا بالقرآن، فاعلم أنه ضال مضل. قال أيوب السختياني وهو من الصحابة الأجلاء، صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مدة، أو من المخضرمين، استغفر الله، من المخضرمين مش من المخضرمين. طب إيش الفرق بين الصاحب والمخضرم؟ أيوب السختياني كان من المخضرمين، وكان زاهدا عابدا محدثا ثقة ثبتا، يروي لنا حديثا عظيما ويتكلم بكلام من ذهب يكتب بماء العين. قال أيوب السختياني: لو حدثت الرجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك دعنا من هذا ائتنا بكتاب الله جل في علاه، فاعلم أنه ضال مضل، ضال في نفسي مضل لغيره، يتعدى أداء على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيوب السختياني من المخضرمين. وقد قال الأوزعي وهو من الصحابة، قال لا طفل، هو بعد أيوب صح ولا قبل أيوب ولا قريب لأيوب، يعني هو من المخضرمين. قال الأوزعي من المخضرمين أيضا، وعقبا لهذا قال: نعم والله، قد قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في خطأ وقعت أنا فيه؟ إيش هو؟ من المخضرمين مش من المخضرمين؟ هو ليس من الأصحاب؟ أجل، لا تجد مرة ثانية. ايش التعريف الصحيح والسديد للمخضرم؟ من المخضرم؟ رجل هو عقله كبير، رجل عنده خبره، ذو خبره شديده، يقال هذا مخضرم صح ولا لا؟ لكن عند اهل الحديث المخضرم له تعريف اخر، عاصر الجاهليه وعاصر الاسلام، هذا اول التعريف وهو صحيح. طيب هو على ركاب الاخ الفاضل محمود ياتينا احد التعريف. نعم، عاش في الجاهليه، ادرك الجاهليه وادرك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ايش؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على هذا هذا معنى المخضرم. المخضرم الذي لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصر الجاهليه والاسلام، وهذا الكلام الصحيح. اما ايوب السختياني فليس بمخضرم، ايوب السختياني من التابعين، ايوب السختياني من التابعين او من تابع التابعين او من صغار التابعين، ها لا من كبار، من الكبار. ايوب السختياني هو من الثقات الاثبات، فالذي اذكره له اصحاب الكتب السته على ما اذكر،